فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeenimo Isniina taariikhda Hijriga ay ku beegan tahay 25ka bisha Shacbaan sanadka 1443 Hijriyada. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah in ka badan 10 askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye oo dhimashay iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho. faahfaahin ka soo baxaysa weerarkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku soo afjareen xeradii askarta maamulka Puntland ay ku lahaayeen deegaanka Afurur ee gobolka Bari. ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Soomaaliland oo lagu dhaawacay dagaal ay la galeen dad dahabka ka qota deegaan dhacduleedka magaalada Borama. askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo gabar ardayada ahayd ku dilay magaalada Muqdisho. qodobada aan barnaamijka idinkugu hayno waxaa ka mid ah dagaalyahan ka tirsan raggii fuliyay weerarkii lagu hoobtay ee magaalada Beledweyne oo ka warramay xogo ku saabsan weerarkaas iyo ujeedkiisa. waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan wilaayadii Islaamiga ee Shabeelaha Hoose oo u gurmatay dadka ku nool tuulo hoos tagta Janaale oo ay dhowaan madaafiic ku garaaceen ciidanka Uganda. inta uu socdo dhuuxa waxaad sidoo kale maqli doontaan haweenka ku dhaqan wilaayadii Islaamiga ee Hiiraan oo hadiyado guddoonsiiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. xubintii dhuux qur'aanka oo ku dhaqan ayaan ka marnaynay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. وهقاق قدب بدا سويد القرد وياد مقلي دونتان إن شاء الله أن كهرين قدبك وغهري برنامشك. faahfaahin ayaa ka soo baxaysa weerarkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku soo afjareen xeradii askarta maamulka Puntland ay ku lahaayeen deegaanka Afurur ee gobolka Bari. ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa aroornimadii hore ee saakay waxay weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigga ciidanka maamulka Puntland ku leeyihiin deegaanka Afurur oo qiyaastii 100 kiiloomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee waqooyi Bari ee dalka Soomaaliya. dagaalka oo ahaa mid culus islamarkaana cagta lagu mariyey saldhigga ayaa waxaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday in ka badan 25 askari oo ay ku jiraan tiro saraakiil ah. sida lagu xaqiijiyey war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaa dagaalka lagu dilay 9 xubnood oo isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka maamulka Puntland, halka sidoo kale lagu dhaawacay 15 kale. saraakiisha lagu dilay dagaalka waxaa ka mid ah Saciid Cabdikariin Muuse oo ku magac dheer Shaati iyo Maxamed Jaamac Yuusuf oo ku magac dheer Xiir, kuwaasoo hogaaminaysay guutadii deganaad xerada Afurur ee maanta martigelisay weerarka cagmarinta ah. sidoo kale war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxaa lagu sheegay inta uu socday dagaalka lagu gubay 6 gawaarida ciidanka ah, halka ay dagaalyahanada mujaahidiinta ay xerada ka soo rarteen saanad military oo aad u badan. ciidankii ka firxaday dagaalka ayaa waxa ay marti geliyeen kamiin iyo qaraxyo, waxaana lagu soo warramayaa in laga gubay hal gaari, khasaare isugu jirana dhimasho iyo dhaawac la gaarsiiyey. dhanka kale, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay waxa ay weerar ku qaadeen xero ay ciidamada shisheeye ku leeyihiin gudaha magaalada Muqdisho. weerarkan oo ahaa mid culus ay mujaahidiinta ku ekeeyeen xerada maslax ee ku taalla duleedka xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Hidhuwa ee magaalada Muqdisho. ciidamada shisheeye ee ku sugan xeerada islamarkaana marti geliyey weerarka ayaa lagu soo warramayaa in la gaarsiiyey khasaare culus oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi lagu dilay 4 askari oo ka tirsan shisheeyihii ku sugnaa xeerada, halka lagu dhaawacay 7 kale. وهقاق قيبا هراء برنامج كردو حواري سيادة اياد دقي سنيسان اسكري كتر سنقيدة مدى الدولة فضرال كأياد قبر ارضية دهيد كود لي مقالة مقديشو قبل كبنادر وحاكوسي بدن اياد دلال كبرير كأه اي عيدة مدى الدولة فضرال ككوراك عيان بلشادة كنو العاصمة دا فاضوما يوسف احمد دو اهيد قبر ارضية دا دا دي دون اهيد لحية تومنجر ايو اسكري كتر سنقيدة مدى الدولة فضرال ككود لي ازغوز كمانا بوليو اي مقالة مقديشو gabadha ayaa xilligii la dilayay waxa ay saarnayd mooto bajaaj waxaana isgooyska oo jaamaha xilligaas marayay ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka oo iyagana saarnaa mooto bajaaj askarta ayaa ka soo dagay mootada iyagoo na rasaas furay waxaana ay rasaastu madaxa ka haleeshay gabadha ardayada ahayd sidoo kale wararka ka imaanaya dhulka uu ka arimiyo maamulka Soomaaliland ayaa ku waramaya in ciidamada ka tirsan kuwa maamulkaasi yada dahabka qota uu isku horimaad ku dhaxmaray duleedka magaalada Boorama ugu yaraan 4 askari oo ku jiray taliya ku xigeenka qaybta gobolka Awdal ayaa ku dhaawacmay isku horimaadka dhexmaray ciidanka booliska Soomaaliland iyo dadka dahabka ka qota deegaanka boodka ee duleedka Boorama wa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhuux quraanka oo ku dhaqan waxaana inoo soo jeedinaya Sheikh Noor Macalin Cabdiraxmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور أعيد وحكدر تعالى سورة لقمان وأنا درسي كانوا درسي كمية دروستين اتحانها أعيد qoraal qoraad keedo waxay ruux quraanka ku dhaqan sunaduna kama harto alla marka wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala quraan hakima allahu ka soo tabiya warkan wala tusairha guda minin amaha leexinin khaddaka dhafoorkaaga linnaasi dadka ha u leexinin dadka dhafoorkaaga ha u leexinin dhabankaaga ha u leexin dadka ee qumaati hadaba u day wajigaagana ha tubin dadka ha u tubin kibir aad kibiraysa dadka isla weynaan akhlaaqdi uu baraa marka uu soo baraa asaaska amalka oo ah tawxiidullah ya bunay la shirk billahi inna shirka la dhulmun adheem ayaa hadii tawxiidka shirki uu galo tawxiidku waa buraa la inna shirkta la yahbatanna amaluka wala takuna min al-khasirin tawxiidkaas marka asaasul amal waa qofki laga wayna baab waay amalkiisa dhan burbur waay iyo waxaan jirin qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura asaaskaas markuu ka dhisay ayuu kidib wuxuu barayay akhlaaqda iyo waxyaalaha dhaqanka wanaagsan ee ruuxa tawxiidkaas helay ee uu dhaboobay dhaqanada lagu yaqaan ilaan tawxiidka la wuxuu ku midala geed sida shirki iyo geed baba ugu midala amtara kayfa daraba allah midalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi as-samaa wuxuu ولا تصعر حليحن أقودا من خدك الدبن كاغا لنسدك أقودا من ولنسددك أردن واحد ولا تمشي في الأرض للك دفيسن هكسحن مرحا إسقاط قادرتي سيقوق درتي هذا نعمتي ألك سيكفان آية إيها الدبا عكتر للك كوات كين آية يدعن للك ما لهنا قصوا الأركي ماي ألا أمدد عليها لكن حالة مرحا أهواي yaad ka faanis adoo muncimka ali ku nucmeeyay iloobay oo naftaada uu aad u bogtay naftaada u bogtay ala tamshi fil ardi marahan hayla in allah alla la yuhibbu majala kull muqtal limid isqaad qaad badan kibigi alla ma jahla oo hadii uu naftiisa iyo hay'adahiisa iyo isweynandiisa ku qaad qaad badan fakhurin faan badan hadalkiisa markuu qallaayan aad u faala kaasa alla ma jahla alla ma jahla waa waxa dadka la raba inay dhuuxaan aad alla waa jecelaha ka soo horjeeda wixii alla jeclaadana aad buu hadaba ruuxaas u gaaray meeshii oo hadaba sarays ruuxa alla nacana meeshii xumad u gaaray meeshii ugu xumad u gaaray maxal alla hadduu ku nacana wax qiimo hadlada maal adduunyo akhro alla hadduu ku jeclaadana meel salaad joogta maxal qofki alla jeclaado alla ma cadaabo inallaahi yuhibbul muttaqin inallaahi yuhibbul muhsinin arkiisa إن الله لا يحب كل مختال من إسقاط قاد بدن كيبي الله مجعل فخور إفان بدن مركة wuxuu ku yiri sidaas uu la hadlay dhaqanka wanaagsan maan haddii asaaskaas uu helo waa waxa uu mirayaa dhaqan wanaagsan waaye tuuti kulaha kulla xaynin biidni rabbiha wayadribu llahu alamhaal linnaas sida dhaqanka xumuba أو قردش كلمة شركة ومثال كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار إذن مركة إن أدفعها أنت وعيب الآيات عن أياه إن دورنا إن روحنا أن قدقنا أفلا ما تنسى وحد روحي صوت قدق ميس محييهين إسويتي أدار ربط إن أتقبر إيوي حكدن بيه بدباته حديا علوش هذا أون أي مول بالكوه إيوي حكاه سيانه حدي حوليه وكلا أموي وبكلي ذتاح والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده وهجاج ولي وحد لسعتان برنامج كله وحوري سيادة dagaaliyahan ka tirsan ragii fuliyay weerarkii lagu hoobtay ee magaalada Baladweyne ayaa ka waramay xogaa ku saabsan weerarkaas iyo ujeedkiisa idaacadda Islaamiga ee Al-Andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa caawa baahisay wareysi ay la yeelatay dagaaliyahanka kaasoo ka waramay arrimo badan soona bandhigay macluumaad sidoo kalena jeediyay dardaarano caawa waxaan idin soo gudbin doonaa qaybta koobaad ee wareysiga waxa uuna u dhacay sida tan قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين بشروا أهل الخيانة marka ilaa hadda masuul koobi karno dhimashadii intay ahayday laakiin dad aad u fara badan waayay xilli gaabna ay ahayday qarax halkan gaariga ka qaraxo kale taa waxa hal mar uu ka dhacay waa qaraxii waagii Umar Xaashi qarax lamida qarax halkan ka dhacay oo gaariga halkan ku qaraxay qarax lamida qaraxaas ka oo kaar فَوَلَا قَرَّبْ لِزَالَهُ لِخَايِدْ بَالِ صَافِي لِخَايِدْ بَالِ صَافِي لِبِعْتُ الدِّينِ بِالْمَنْكَ كوبي لباتنكي شعبان كون أفر بقول أفرتني سد حجري عمليات أيا قلقلي مقالة بلد ويني كواسي أولوغو بيك سدي سياسيين حل بانو إيا مسولين كاترسن كوح ذريددا أه إيا سوماليا إيا مامل كيسكو مقا عابي هيرشابيلي mid kamid ah amaliyadkan ayaa lala eegtay xira ay doorasho ka socotay oo lagu magacaabo lama galay halka midda labaadna lala beegsaday gurmad soo aaday xirada markii uu dhacay qaraxa koobaad Allah fadligi qaraxyadaasi waxaa lagu dilay 74 murtad halka lagu dhaawacay 90 kale iyadoona wararka qaar ay sheegayaan in goor dambe uu sii kordhay khasaaraha dhimasho oo uu gaaray ilaa 20 dhimasho ah marka yaan la fuliyo insha Allah ta'ala yaan la sidin hadda jihad gash ama aad dagaalan ama dhimata yaan la sidin taas harta aan laga baqan khatar walba diinta ilaahay faa'iido haday oo imaanay khatar walba inaad ku xadaw faa'iido diinta aan haday oo imaanay ilaa wax difaac ay wadin wax walba diinta ayada ka koray inaan ever aan baxan oo baba anaa dhan ba qof la waayo in inuu calan daaqood ee adduunka ku kisu ka shaqay wallahi waxa fiican inaan baba anaga la waayo وتني درب الشهادة الشهادة يا بعد راسي إحساس وعقيد محمود عبد القادر قوصار لون يقاني عبد الحي أما ألباني وهل يجي فليي عملية دي كرد عدي قدها حرادة لما قلاي إيه قما دي مسؤولين تي يسراكيشي مرتدين تا إيه كسقنا حرادة إيه دورشادو إيه كسعوتي محمود ayaa aha geesi 25 sano jir ah oo ka dhashay beesha Mareexan gaar ahaan jufada Cali Dheere waxana uu sanadkii 1979kii ku dhashay magaalada Balad Haawo ee gobolka Gado halkaasii oo uu ku soo barbaaray استشهادكان ايا عمل كجهادك قصو بيري سندكي لبدا كون اي لحية طبانكي وحونا مدتو دبسانو او كمد اه عمرقي ساقصو قاتي دفاعيدة دينتا الله كور انتا اوسان اسكدي وانجلين مكتبك استشهاديين تا وحا اولالكين اها فارس كمد اه عيدا مدى مجاهدين تجبهد ولاية اسلامي مدوك وحونا كالين لحال له كسو قاتي دولا نبضان او لغو حسوقي عدوغا الله محمود ايا كتل مامنا مجاهد صابر اه هذا الكيسو كوبين يهي هوشي سونا بضان تهي اللهنا اغود يقيد بيا عدوناك ايا بشاش نمو اسكونا حلقامي جري خدمة ايا سودوين تولاليه سا وحو اها مجاهد هبي ندي سكو عمير جري قيام الليلكا إسلامر كان اللازم جري أخرين تقرآن كأي أذكاراتك استشهاد محمود عبد القادر ومدبدا تمنين جري لكل أنك الله إسلامر كان أها موقبي إنو فليا عمليا استشهادية أو كنا في عدوغ الله أيو الله أرمي ريدي سي سيدا آنو أرجانينو وحان الله أقبر ينا إنو كأقبل عمليا دي سا آمين غير غذل النفس لالي صورك يا غنى العقيدة سرها للموت تكفى علم الكفر وعتادة بالندين الله باقي ما حد يقدر يبيدة. أما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن شاء الله تعالى أعرف كي أكون دان كهل فرتاني مع أبي هيد إيقانا حريرا محمود عبد القادر قصح وحانا كل شيء قبل كده حان كده شيء باش مريحان ان اما كان حق صوت ديري سنتكي قبل كن قبل اللحل اله في اللي جيس اله ما اسكال سبحانه وتعالى ان وحان كسر شقي قبل كن الا ان مكتب كان حان كفر ديري ان كتاس كده ارتدتك مسلمين او حاضر دارنا ان اله كعبسان سبحانه وتعالى اله عبسدي سوى واجب قفكي كعبسان اله سبحانه وتعالى وحقوب حسنا يا اخر قفكي اله كعبسان وينا وحكش الله يا آخر نبي صلى الله عليه وسلم نحيلي اتق الله حيث ما كنت. إلهي سبحانه وتعالى وخالق المخلوقات وحول بأسك أبور عركان إلو كان أسك أبور مخلوق كجر لن أسك أبور إلهي والخالق وحك أود به نبتا إلهي سبحانه وتعالى أود سكالك وحوك ليه وحن قو أبور ما أهن وحك إلا إنا عبد مويان وحك لكم أبور إلهي جني إنس وما أورم بلي إني عبد مويان وحك لك عدا أنا إهن حكا بقنا يا أنا إيقا كان يعاهد إلهي سبحانه وتعالى قف ربو مسلم أدو كعب صد إلهي وعبسيس نفت أو كعب صد فوضد حقا أقاد وجدك إلهي وأجدي أمر إلهي سبحانه وتعالى وح وابن آدم بعد أدونك مكل جو قلبه أن تسو العين يو أوان مريم أبدا يا إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وحن كرمين غيب نيم محمد صلى الله عليه وسلم ما نعرف غيبا كرمين فيه أنبياشي كرس كل غيبا كرمين ما نعرف إلهي سبحانه وتعالى دينتيس إلهي سبحانه وتعالى دينتيس ودين كامل وحن سقان إهنا مالك إلهي دينتيس أنا ودين عزي كتاقن دين ذل ذل يا مساكين من لغبها يا ما مركز إلهي ما سألت سبحانه وتعالى قف والبقى إلهي هو في جيمانت إنه إسلام نغض ودين إسلام كأرمي إسلام مدي سد وضوب إن شاء الله ها أقول لكم كتاب إلهي سبحانه وتعالى كتابك إلهي سبحانه وتعالى وكتاب أو إلهي هذا الكتاب سبحانه وتعالى مخلوق ما هنا صحيح وهذا الإلهي سبحانه وتعالى وإلهي سبحانه وتعالى ونيم محمد كسود جي صلى الله عليه وسلم ملك الجبريل بان نيم محمد كان نيم حق الله كان ما فقفل ومسلم كتاب كانت عزيز كأه وحق إلهي النوم سبحانه وتعالى وحن قدر دانا قف المسلم سود الضوب إن قات وآيذه إلهي سبحانه وتعالى قارن أكتقين قارن أصن قادنا سيدي في بني إسرائيل فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أيذه إلهي قارن وقاتين قارن وكتين وحن نفتد أيجعشة ويقاذن وحي حاجة نفتح نعفين ويكتك قف البو مسلمه وحن قدر دارمية آيات إله قرآنك إله آيات والبو كتاب قرآنك قطال كتاب إله واحد ضعيف أكو مجران أسأل كل يصحح هو إله سبحانه وتعالى سود الجيل هذا الإله والكل بس هذا القرن قرن أتكتك وحاس واحد جرما إله تبقى سبحانه وتعالى دينتين إله هالو رقم ستة مهنا هالو رقم مركة تذكر مسلمين تأه أن مجالين يتولين يبديها قط رقم وحن ليه إله سبحانه وتعالى عبسيس إله عبسيس مرغول بويان الهلمان توحيدك كعنت مديها خلوق إن شاء الله تعالى diintana hal bart diinta ilaahay subhanahu wa ta'ala jahilnimo ilaahay lagu macaabudi karo qofkii dhaha ilaahay baan jahilnimo ku caabudi oo lamdi qof asoo in dhahay meel hawde iska qaaday oo kala mar bigid ku dhacay mar walba wuxuu ku dhacay shirki qofkii aan cilmi aan ilaahay baan caabudi marka dadku waxa u dardaaraya muslimiinta ittaqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun mar walba inta shay naftaad ay jacashay inta arag aad isdhahda macnahe shaygan waan ku dhicay hadhuno waan ka tabad keenin bal had aan sameeyo marka ku sii dhacay sabadii ilaahay wuu awooda naftiina hore kaaga sii qaado marka ilaahay ka cabsada subxaanahu wa ta'aala ilaahay ka baqa cabsiisa dhabta marka ku sii xigto insha allah ta'aala waxaan u dardaaramayaa dadka mujahidiinta waxaan u dardaaramayaa inay ilaahay ka cabsadaan ayana subxaanahu wa ta'aala oo maanta jihaad oo waxa lagu jiraa ilaahay xaaladiisa og yahay jihaad ilaahay xaalkiisa uu og yahay baa lagu jiraa maanta kenyaat iyo gaalo nooc walba maraykan ethiopian مرتدين وح الله لوح أهين ويصاب هستان ما توح يصاب هستان وحوي لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا شقيين ويسه بدون كرنب أو قسمه ومع سيدة أي سكر نقط يفردين يا أن نجنا وحنا هوت أقول المجاهدين دانا أن قال الله تعالى من وح كلامه وكتاب إله سبحانه وتعالى إنه كر نقط ماشي أي يفردين يا أنا ضاقوت يدستور قال أودي قفهم بأتنا ضعيف أو قال الله دني إله سبحانه وتعالى كفري wax uu buuq qorqoray ee rabaan inuu shaqeeyo oo dub ku shaqeeyo anaga waxaan rabnaa ilaahay adduunkan abuur oo hadana anaga ma abuur oo hadana aygana abuur aan rabnaa hadalkiis inuu adduunka ku shaqeeyo ayana gaal xano murtid ama kristan wuxuu qorqoray bay rabaan aygana inay shaqeeyaan anagana waxaan doonaynaa ma u jihadinna ma u dhimanayna oo naftanada dhigana oo bixinayna xawi wax kale mahna waxa weeye kitaab ilaahay oo ilaahay uu soo dejiyay hadalka ilaahiga inuu shaqeeyo وهدف كلمة المعنى كتابك إن ستام إن لغو نقم ستام أو خلحر الآن إن لغو نقم كتاب هدف كانوا أنت هدينين هدى ما أنت الرياضين أي إلهي يأسك أبوري أو قعنتي سكو أبوري خالي أهاشيديس إكتاب كيس إنو الشقيين من الرياضين أي مدالي عقبض والبقر ما دانا وجيري إن شاء الله تعالى إلين هدف كيسة وحكوين هدف كيس قف داد أن هنتي أدهشين أن أود قالمين أو دقالة أهشين أود قالمين وبقرتوي إمان تأني أن أميخي ملحوين يال إني مقلان أن رادني فوحي رادنا يان إلهي خال أهش إله يمر إله مقرى لنا إله يمر إله مر إيه خالنا إله يو لا إله إلا الله عالم خلق من هذا كيس أنتوا هلك في أرضي هلك في اللي مقطع يا إذا كانوا حليذين وحق قوانا اللح بلاد بلا قوانا اللح مالنا قوانا أنت صح وسكوت ديبنا واحد مرك ضد كمسلمين تقول جدا واحد خيوة معنا قال أسكه اللي خي حاد ومعنا وحبه الرجال قال ضد كان مجهدين تأه وادد إله سبحانه وتعالى كتير وداد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو مركي لقد النبي أو لقد الرسول كذب النبي وحب الله الجهاد إنه قال الله تعالى مركه جهاد كان النبي مركه سؤال بالله إلا أقول أنت جهاد وسعد كذب من وسعد أنا قال مركه عمرك أنا جهاد قال محمد جدا أنا حرنا النبي محمد معيس أنا نقص أو لجيرك سأنا قف بين أدنى كأن قف وجعله النبي وحيري المرء مع من أحب قفك وجعله أيو لجيرك سيه ما ننسى قيام أنا قال حنجة أنا النبي محمد فعل وسمي أنا سمي وأنت أود أنا وحرب أنا حرب أنا معنا أدويح أن أود ويننا لا سبحانه وتعالى نوع فياري وهجاج قيبها دحي برنامج كدو حواري سيادة أياد دقي سنيسان ولايد إسلامي جاي شبه الله هوس أي أجر متي دتك كنول تولو هوس تكتدق مدى الجنة على أي دوان مدافع كو قراعين عيدا كأوغاندا وفدي أوهر كعيو والق ولايد إسلامي جاي شبه الله هوس أي قاري تولد أو دوان مدافع كو صود عدي يكود انتان شنقف أو عروري يهوان إسوغجر دتك بدن أي كودا وعمين والق أي كرميري قريه أي عيدا كأوغاندا دقيين إساقو لكل مي أهل لدى بنياشا وحو أدر دار مي سمري يعيني هوبك قاتان أو إيش الشياه دوفك كوي mid iska dhiciyaan intaas ka dib sheekha ayaa dadka u qaybiyay lacag loogu talagalay agoonta waalidka la dilay kuwada waa ahan loogu talagalay iyo dayactirka guriyaha hadaba waxaad ku soo dhawaataan kelimadii uu sheekha halkaasii ka jeediyay bismillaahirrahmaanirrahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iinu ala umuri dunya wa deen sallallahu sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh awalan waxaan idin kaga tacsiireynaa dibku cadawgu idin geystay inta dhimatay ilaahi subhanahu wa ta'ala hun xariiso shahaadana allah ugu dhigo inta dhaawacna ilaahi subhanahu wa ta'ala ha buksiyo caafimaad sariican u rajaynayna insha allah ta'ala akhyaari cadawga ilaahi subhanahu wa ta'ala ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa noo sheegay dadka muslimiinta cadow ayay u yihiin ilaahina cadow ayay u yihiin laa tattakhidhu aduwii وعدوكم أولياء إن المسلمين عدويهين إلهين عدويهين إله تعالى أنه عدي مرض إله تعالى أنه عدي إن عدويهين مسلمين هذا مستحيل إن أكفل أنه وحوى نكسن وخير إن أكفل أنه يصور قلمة إن هناك نور سميان نور نحان نمط نور أليان كما في لنين مستحدة إن إله تعالى عدك أقملها وحاسي وح كدر موكف لنين مرض عدو نويهين محايل إله تعالى أنه شاقي مركرة ونور شاقي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم نولش أن نولنا هاي أو كونك أنصارنا هنا مقبل إن عدافنا إيه الله ربنا ديب كاس مركا ضدنا إذا كوري يجوزين ديجا ندان بحبضني وحويان ماذا في عن لؤ بيلين يكو صوتورين أما اللوم الدين تولين كان لسكي صفر دين عيو وحيلها إيه كعدد إكتين إيه كميتين هرتين أي ضدنا كبابيين قلوين وضد بيرلي ومساكين وتيكو حسوق جرين تولدنا هذين دو الدجوريريا ضد بيكو حسوقين وحاصرنا وحي تصالوا تاي مركا إن واحد حريص يجحنجح إيه سنوهيني تصالين صانوا وفرا مر هذا أساسيين حال كوضة أنا جم حنا لجودبون محنا لجودبون مر هذا إله تعالى نصاصنا وش هاجي فعل هانا أو أرجني محنا لجودبون وحنا لجودبون إن الله دغالنا إله سبحانه وتعالى وحيان وضن وما سمينا يعدو جاني درسنا لا معها حقيقة ظلم ما أنت كون ملها إن جريها أنت الغو ما ظهرنا تذكى هذا البابي وما تذا الحسوق كليه واحد تذكاني إن جموده وين أسقدي عنه أسقي كاش أسوق عشانه ما أنك صدقين وحتى جنان هبلة مدفع كل عيال صوت هوري أو نوبل دين ضد بابير لي الحسوق أنت تجنانين وحال ربا إخواني مرك تذكان عدو جاء قال هذا إن أسقدي عيو إلهي سبحانه وتعالى إن أنك قول سن إنه نوبل قاضي إن أنك قول سن إنه مسلمين تعرف ضم إليهن قالنا وحوين وقول سنين إلهي سبحانه وتعالى ونوبل قاضي وحال ربا إن شاء الله تعالى ما أنت إن لو قاضو عرق النعاب إن لو قاضو تتكين برمجيدي يساسو حسوقين يهورتين كدلين مالك وحال ربا عرق إن لو قاضو إخواني مالك إنت أسأل الربا قف قصتو مسلم مالك وحال ربا تبرتيسو إنت إلاك تأني وعدو وان لده غلم وحاني وحك حنبوا كفلنين عدو مرديين عاني إبيك كما فلنين إن نونا حريستان كما فلنين وحال ربا إن لسوب هيستو هل لنا على وسو ذا جيسد عدو وان لده غلم إنت أكدب ما أنت وإن صوب وقني تعسيد أسكدب إن شاء الله تعالى يسالان تاس وحارمنا إن شاء الله تعالى إنا كالما يرقار قارسينو تدك ويكال دريهين إن شاء الله تعالى عدو قاسي تدك وجوكت قارسي ويكال دريهين قبر يعررت هذا الدلين كوبا يرناوع وجيف هذا وجيفه إن شاء الله تعالى إنتاس محارمنا سيدي لوكال الدريهين إن شاء الله تعالى إنا وحو قارسينو إذن كان أكو صبرتان لبكان إن شاء الله تعالى إيغا إذن كقضى بين دونه وهنتو إذن كقضى بين دونان وضن كان من نوقب حين دونان إيغو دوليسان إنت أصنق صبرا وحارنا إن شاء الله تعالى إلهي نبركيو إنان إذن قارسينو سيقود هان لعقل بكونو دولار إنان إذن قارسينو تذكي قريها إيه وحكي اللوبين وكبر بوري وحكو ضيعة ترتين قريوة إنان سينا إيغان إن شاء الله تعالى أن حسنو أيارمنا لعقل مارك إن شاء الله تسيقو كلا دريهين ننكلير هذا علي محمد حسن وحان إن شاء الله تعالى سينا لو بقول يكون دولار بنتي إبراهيم يعيال كذا وحنسين إن شاء الله تعالى دكتو صدح بقول ضر نسين دونا مريم يوسف بقول الله ينسين دونا فادم موسى وحنسين دونا إن شاء الله صدح بقول ضر شاكر معلن لو بقول دولار حاو إبراهيم بقول ضر قريها دكتو وحكسو جاري وحنسين دونا إن شاء الله يجينا وحى قريها دكتو ضيع ترتان أدوا لدمو مسلمو وحنسين دونا صدح بقول دولار مادي بقول دولار إساق مد بقول دولار فرحي جبريل بقول دولار تذكر كلا نوعية فوض إله تعالى وعافيه وقارس نوعية سوى قارن إيغانا وحانسين دونا إن شاء الله تعالى إيغانا ويحي كبع بحي عبد الله جيس كونن دور نسين دونا إبراهيم ضيب وحانسين دونا كونن دولار يعقوب دويو وحانسين دونا كونن دولار مركا إنت أسا إن شاء الله تعالى إذن وني إله سبحانه وتعالى سمر إيمان هايذن كسيو كون الصبر إن شاء الله تعالى بكاس عدو قاسي مركم أباهن أوهين إيو أباهن يحبان إسكدعين أباهن إن لقى أرسل أباهن زما إن لقى أرسل أباهن وعدو إلهي سبحانه وتعالى نوشي إن أنك أرسلنه وإسكدعينه أيا لو أباهن مرك جزاكم الله خيرا إنت أسأي إن لسعني هذا وبالله توفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay odayaasha deegaanka Siigaale oo ah halka ay duqeynta ka dhacday. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma sha Allah tabaarakallah. Magacaygu waa Muhiiddiin Axmed Muqtar, aniga oo ku hadlaya magaca odayaasha tuulada Siigaale. Dadkan masiibada ay soo gaartay maxaad kala socotaa? Hadaa tahay dad odayaashii magaalada. Wallahi horta shan ruux aan naga dhimatay, inta dhimatay awalan Allah u naxariisto, inta dhaawacahana macnaa Ilaahay boqtooda ha u dhayo, inta macnaa guryahooda wax u gaareena macnaa wax waay Ilaahay samare imaan Allah naga siiyo. Kolay maanta waxaa nala joogto walaayada Islaamka gobolka Shabeelle hoos ayaa nala joogto, marka waxayna soo gaarsiiyeen kaalmo intii dhimatayna macnaha waxa loogu qabto, intii oo dhaabac ahna macnaha in boogtooda looga dhayo, intii guryaha ka baabi'ana macnaha in guryahooda loo hagaajiyo. Walaayada Islaamka ayaa kaalmo nala soo garab joogsatay maanta. Marka dadka dhaawaca ah ay ka soo gaartay hubiyaha dhaawaca uu ka soo gaaray, ma isbitaal maa loo qaaday mise magaalada yeelaan? Isbitaal waxaa loo qaaday, lix qofaa loo qaaday wax mar jirta oo haddaba ilaa iyo hadda weli maqan. Qaarna macnaha waxaa loo qaaday isla habeenkiiba macnaha waxaa loo qaaday tuulada Dar es Salaam, Daanyareel yiraahda ayaa loo qaaday gabar oo macnaha dhaawac ay hadda xataa meesha ay ku soo dhimatay alxamdulillah. Inta kaleentan subaxdii xamar ayaa loo qaaday, ilaa iyo hadda xamar ay degan yihiin, xamar ay jiraan, isbitaal ay ku jiraan alxamdulillah, daawo u socoto. Sheikh Jilaan Sheikh Nur Siigaale degta ay joognaa alxamdulillah, ilaah baa nuu nimceeyey, wax dhibaato ma qabno. Gaaladaasa wax nuu soo tuurtay hub ah, walaa Islaam baa nuu imaaday, nuu soo gurubnay wixii dhaawac oo dad wax gaari, walaa Islaam wax ku deeqday, deeqaas oo Ilaahay ku maasan alxamdulillah. Ilaahay wixii karoon Ilaahay ka sugi doona insha Allah. Hadda koor ma dhacday inay sidaan oo kale hubiyaal idinku soo qaracaan oo dhibaato noocan kale idinka soo gaartay? Tuulada Guriir ee ku dhacday, tuulada Guriir anaga weli aan markan geysaana marjina, Ilaahayna badbaado jiray. Wiil iyo aabbiisa ku dhinteen. Aniga maaday Maxamed Sheikh Amir. Alxamdulillah adiga wixii cadow asna u soo beegsaday oo xagga waakaas waxaa ahaatay inaa shantaas ruux iyo guriyeyaal oo burburay lamayeeriga aad iyo aad wixii ka boobay masaajidka. Adiga alxamdulillah taas masiibadaas aan u dhacday hadda alxamdulillah waa Ilaahay alaa naga qabtay gaaladaas. Gurmud oo hadda nolol sameeyey walaayada ayaa maanta noo timid, ayaa gurmud macnaha waakaas wixii boogta ahaay wax lagu dhayo, guryihii oo wax gaaray xoogaa waakaas ayagan wax lagu sii bedelo, ciddii oo waakaas ayagan geeridii oo ku aad ahaad ay ku dhacday ayagana wax oo waakaas ilaahu macnaha saas ah ilaah baa nololkeen walaayada maanta noogu soo garbaysay alxamdulillah. Taasaa maanta alxamdulillah abarwaaq noo ahaatay. Gabagabadii wariyaheen Cali Aadan oo booqday goobta ayaa wareysi la yeeshay dhibanayaasha deeqda la gaarsiiyey. Waxaad ku soo dhawaataa idaacadda Islaamiga Alfurqaan, adigu ku bilaabay magaca sidaan. Siigaale, magaalada Siigaale, culayska ka dhacay Faadama iyo caruurteeda, laba gabdhood iyo habar hooyadooda inay meesha ku geeriyoodeen, goobyaal meesha ay ku sii naqdeen oo la duubi. Marka hooyaalka ay ku geeriyoodeen yaa soo tuuray, maxay ahaayeen? Gaalada soo tuurtay. Marka hooyaha markuu ku dhacay ma gurigooda ay joogeen, ma dad beertooda joogay ahaayeen, maxay ahaayeen? Gurigooda soo dhexay maaday. Xilli haween miyay ahayd mise maalin? Marka sagaal saac maalin. Wax dhaawac miyaa jira? Saddexda geeriyoota markii laga soo reebo shan waa geerida. Maxaa Faadama ilmaheed gurigu waay, dhaawac kaleento dhintane laba waay, wixii kalena dhaawac waay. Qoyskaas marka laga hadlaayo? Qoyskaas dhaawac ma jiro, waa la isku mooday. Gabadha wax maa ka haray oo iyada ay dhashay oo hadda jooga ma jira? Afar wiilal iyo hal gabar oo boos ah. Oo gabadha booska marka dhaawac soo gaari miya? Maya, dhaawac ma gaaran. Aabahood ma joogaa marka ilmaha? Aabahood waa jooga, saddex wiilal iyo hal gabar oo joogta. Gabadhan boos waa lug iganay beesh ay laadaa warba ahayd. Laak gabadhii xaaska ahayd oo ilmaha dhashay miya, waxa geeriyooda mise waa qof kale? Gabadha ilmaha dhashay waa labad gabdha idaa dhashay, ilmahan joogana idaa dhashay. Jaakir macna Cismaan. Ma idinka soo gaaray haddaad degantihiin tuulada Siigaale? Gabar baa igu dhimatay, labana isbitaal baa ii jirtaa, saddex ircad iyo hal diibu baa igu dhintay. Dhammaan ani baa wada dhalay, halna waa igu dhimatay, labana isbitaal baa ii jirtaa oo dhaawac culus waa. Hubiyaha markuu idinku soo dhacay ma gurigiina joogteen mise beertiina joogteen? Gurigaan fadhiyaanaa fadhiyay gabadh, midna madaxan u habeenaya, midna dhinaciga istaagsaneed. Midii dhinaciga istaagsaneed waa ku dhimatay, midii madax u habeenayna waa ku dhaawacantay. Adiga wax maa kaa soo gaaray? ana waxba igama soo gaaray, ilaahay wax ima gaarsantayda wax ka dhimnaad maaha. Gabadha dhaawaceeda suu yahay? Lugtii mid gees baa saddex meel hilib go'an, gacanta mid xeesna hilib baa go'an, gacanta mid geesna firira ku jira wax daryeel ee ma heshay oo goob caafimaad mid geesi mise gurigay ku taala isbitaal ba ii jeeftaa wiilkana lugta bay ka gashay oo firir ba aga dhacay waa laga soo saaray sariir buu ii fuulay isbitaal buu ii jira madaarada guriga mise qol ku dhacay marka daashku ku dhacay medico banaacadu ku dhacay gabadhig weyneed buu lugaha iga maray gabadha kalna kelidu ka galay ku jaray waan ka baxay waan ku dhimatay wax ka hadli ma jiraa markaas oo khasaarahaas idin geystay idinkaga tacsiidayay ha culimada lacag bayna siiyeen magacayga waxaa ibraahim dhowr gabar 12 jir ay ugu geeriyood madaaficidii daraad lagu riday siigaale gabadha markay kaaga geeriyoonaysay ma gurigaada joogtay mise beeraha joogtay beerahan joogida guri aan ku dhaafay ilmay guri uu kariyeysay sideed ku ogaatay markay in gabadhaada geeriyood madaaficidan kusoo orday diriska mobile iyo soo dir gabadhaada waa geeriyood madaafica gaal kusoo orday soo orraliye xagee laga soo tuuray marka madaaficida madaafica janaala laga soo tuuray wax idinka dhexay miyaa jira sababta la idinku soo tuuray maxay tahay madaaficidan wax naga dhexay mal dulmi iyo waxayna haastaan kadaayib wax marka gurmad idin sameeyey oo idinkaga tacsiiday dhibaatadan idin soo gaartay ma jirtaa haa walaalaha mujaahidiinta sharafta badan magacay muslim cumar abukar tuula siigaali maxaa kaa soo gaaray guriga ay gubtay madfacaas aa ku soo dhacay oo gaalada soo xagee laga soo tuuray janaale sababta dadkan rayidka ah ee degan tuuladoodii madfaca loogu tuuray maxay tahay cadowtinimo oo micnaha ummadda islaamka ay u qaban awgeed ay u soo tuurayaan walaayi islaamka anag tacsiisa gurmad nag soo gaarsiisay lacagayna siiyeen walaayi islaamka lacagna siisay wuxuu ah marin fismaatey maxamed taliib soo gaara ku jira maxaa kaa soo gaaray maxaa ii soo gaaray fiirir labada cajaro iyo labada naas adiga miyaa mise waa qof kale goob caafimaad miyaa tagtay daaweyn iyo wax maaad heshay haa cashjeeriya liggeey alxamdulilah meesha ah cirbidyaal iyo unta kaniiniyaal la isoo siiyey hadda cirbidaha waa ay u dhammaadeen laa kaniiniyaalka ay u socda hooyiis xas ku dhaca guriga oo abtiyey cabdinuur gabarta faadan muus cumar dhaayoontay anii hal meela aheena iid goobyaal ay kuna qatay anana dhaawaca ku naqday gabadha kalfaamuus cumurta waaye iidii labadeed caruur goobyaal ay ku naqadeen waa ku dhinteeni anna waa ku dhaawacnay gaaladii una ku waxnaga dhexay mal cudubtownimo iyo gaalnimay u gaareen in la degan yahay siigaalana way ogaayeen way ogyihiin muslim ma ah waasala anaga qabta hoobiyay madaaficana ugu soo tuuray guriga la ku baabaay ilmaha markaa hoobiya ay maqleen waa ordeen kadib laba saal markay soo tuureen tii saddexaada guryaha ku dhacday ilmahan waa ka ordeen marka adi ma joogtay mise waad ka maqneed ilmaha ma joogan beeraha jiray ayaa sideed ku ogaatay markii inuu gurigaada hoobiya ku dhacay madaafici qayli waxtiisa yeertiisan kusoo orday maxaa la kulantay markaa xaafada markaa timid alxamdulilah rabbil caalamiin ilmuhu waxaad iigu gaareen ma jirta laaka gurigayo baaba'sano xaafada dariskaanyay galeen ilmaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gabar oo andi dhar guriyeey ku dhaawacantay ee guryaha xaafada ee yaa mid aan dhaawac waa ku dhaawacanay guriyan feeyba ii gaaminatna waa iga baanbaqay marka gabara kaaga dhaawacantay miyaa hubiya haa gabar ii dhaawac gabar yaris naaskii haas guri waa baaba fuust iyo geliyay alaabti iyo dharkii wixii dhan wayba ilmaha waxaislaanta waxaa ku jirtay umula ku jirtay cunugii ido haasad cunugii yaro naaska sheer dhow laaga gooyay waxay indhaxdood hal talaa u dhexaysay ilaahay badbaadiyo ilaasna gurigii wax lagu naqaay male ibru waa baaba marka adiga dhibaatadaas meesha ka dhacday guriga kaaga gubtay guriga ay gubtay haa guriga macal alaabtiis ma loo naqaay laasna owlaadii iyo habeenkii ilaahay badbaadiyay yaa soo tuuray gaalada soo tuurtay mabguna hawaab ku faraxayeen anagu shacab ma dilin waxay ay dilin anag shabaaba dhammeen ay leeyihin oo markay idinka dhibaatada idin geysteen kadib ay dhaheen miya haa waab ku faraxayeen maarmuse ummadda shacabka dhammeen anagoo ku dhashay tuulada siigaale oo magaceega la yidhaahdo cabdulaahi axmed xuseen waxaan ka hadlayaa dad ilaahay subxaana wa tacaala aan ka cabsanaynin kaafiriin ah ayaa na soo duqaysay duqeymo adag noo geysteen maato masaakiimiin caruur xoolo wax kasta macal dhanka ganacsiga wax dhan burbur weyn noo geysteen oo haddana ay ku faanayaan ay dhahayaan haddana dad waa meesha degana anaga wax aan ku sameyn ay leeyihiin haddana oo dad islaam oo muslim ay saas dhulka la gooyeen oo masaakiin ee maata ee xili lagu jiro xilxun as yahay waxna la haysanin wax la cun aan lahayn ninkii dhaabac ma ata wax lagu daaweyay ata aan lahayn xili adii lagu yamaa wabigan eber noo yahay anagoo markaas suuskii galay ata noo qaaloobay 60 gaaray haddan dhaawacii ber aan ku qaadanayna male wixii dhintay ber ku duubanayna male alxamdulilah walaad islaamka nasoo garab nasoo siisi noo soo gurmudi alxamdu walaad islaamka maanta alxamdulilah waxa u haynaa insha allah ilaahay gaalan hajabiyo dhibkaa markuu dhaca kadib walaada noo soo gurmaday ayaga bartooda isku celiyeen waxay ku faaneen walib inay dhahayn kuwa shabaab ee koox shabaab aan soo burburinay ay dhahayn walib xataa aan soo baab inay dhahayn annigi markaan dhaabici wixiini dibkan isku qabno ilmi wax siisneen lehen niki bukun niki dhaabacsan oo isbitaalka ku jiro wax minkiisna ku jirun awr u yahay maran yahay ahadan saas ay ku faaneen had alxamdulillah walaalada noo soo gurmaday alxamdulillah lacagna siisay baan macal wax anaga isku daaweyno ninkii guriyaha ku burbursan jiingad cusub uu ku gato alwaaxdii ku gato alwaaxdii qaali masaamiirtii qaali wixiina cirkay galeen alxamdulillah walaalada siisay bismillaahir rahmaanir alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaaha mahadiska leh ilaahan ku mahadnaa ku shukrana maanta waxaa loo timiday walaalada islaamiga noo timiday alxamdulillah anuko macnaa bukaankii iyo cudurkii meeha naga qaaday kuwa gaaladii na dhaawacdayna wax yeeshiday alxamdulillah noolu soo gurmaday waxaana la siiyey lacag anaga la siiyey waxaa kii jiray oo inaan ku baansana noolu siiyey waxaana la siiyey guryahayn jajabsanaayeen in macnaa oo lacag aan ku samaysana na la siiyey adii aad iyo aad ayaan gacan noolu siiyey وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام وهجاج قيب عدم بقى برنامج كروح ورئيسي ضايان سلسو قارني haweenka ku nool degmada buqa qabla ee walaayada islaamiga ee hiiraan ayaa hadiyada aad u badan gudoonsiiyay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana munaasabadii lagu gudoomayay saxaafadda kula hadashay haweenay ku waramaysay afka haweenkaas ana ku hadlaya afka gabdhaha ku nool walaayada islaamiga ee hiiraan guud ahaan waxay u taragaleen walaalahooda mujaahidiinta ah hadiyad kala duwan oo aad u fara badan hadiyadkaas waxaa ka mid ah caagag gaaraya tiradooda 949 caag waxaa kaloo ugu tiragalay wiilasha walaalaheena ugu tiragalnay biskud oo ah 35 loor oo biskud ah waxaa kaloo ugu tiragalnay timir 90 kartoon ah waxaa kaloo ugu tiragalnay go'yaal hugsi ah oo ah 100 go' waxaa kaloo ugu tiragalnay qaxwo oo 25 kiilo ah waxaa kaloo u tiragalnay sokor oo ah loor iyo bar waxaa kaloo u tiragalnay cimaamada 4 darsan ah waxaa kaloo u tiragalnay loor galley xashirsan waxaa kaloo u tiragalnay wiilasha walaalaheena ah mishaare oo ah 2 loor waxaa kaloo u tiragalnay lacag dhan gaaraysa 8 milyan sabqa fakhuran bi islaami guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh